أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين. السادة المشاهدون، السيدات المشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج الإتقان لتلاوة القرآن. هذا البرنامج الذي شرفنا الله تعالى به لنشرح منظومة المقدمة فيما يجب على قارئ القرآن أن يعلمه لإمام القراء وحجة الحفاظ محمد بن محمد بن محمد ابن علي بن يوسف المعروف بابن الجزري رحمه الله تعالى. وكنا ولله الحمد قد أنهينا في الحلقة الماضية الحديث عن باب الضاد والضاء بكل ما يتعلق به من تفريق بين الضاد والضاء من حيث المخرج والصفات، ومن سرد الكلمات الضائية في القرآن الكريم، ومن بيان بعض التنبيهات التي نبهنا عليها إمامنا الجزري إذا التقى ضاد مع ضاء في النطق كيف نفعل، وكيف أن علينا أن نبين هذا من ذاك. ووقف بنا الحديث ولله الحمد عند باب النون والميم المشددتين والميم الساكنة. هذا الباب يقول فيه إمامنا الجزري رحمه الله تعالى: وأظهر الغنة من نون ومن ميم إذا ما شددا، وأخفيا الميم إن تسكن بغنة لدى باء على المختار من أهل الأدى، وأظهرنها عند باقي الأحرف واحذر لدى واو وفا أن تختفي. أول ما ذكرت من هذه الأبيات هو قول الإمام الجزري: وأظهر الغنة من نون ومن ميم إذا ما شددا. أيها الإخوة، إن للنص القرآني خصائص عدة من حيث أصواته. الخصيصة الأولى إطالة المدود التي سنأتي عليها عند كلام الإمام الجزري على المدود. نحن لما نتكلم في كلامنا العادي نمد المد الطبيعي، نقول مثلا ذهب موسى وجاء عيسى، هكذا نتكلم، نمد الألف بمقدارها الطبيعي ولا نزيد على ذلك. لكن في تلاوة القرآن الكريم رويت لنا مدود مطولة عن حدها الطبيعي، سنتعرض لها في باب المدود. هذا هو الخصيصة الأولى من حيث أصوات القرآن الكريم. الخصيصة الثانية أن هناك في لغة العرب حرفان فيهما صوت الغنة الذي تقدم الحديث عنه في مخارج الحروف عند قول الإمام الجزري: وغنة مخرجها الخيشوم. هذا الصوت، صوت الغنة، كانت العرب تستعمله مع حرفين لا ثالث لهما، وهما الميم والنون. فتقول العرب أم وتقول أن، هذان الحرفان فيهما صوت الغنة من الخيشوم، وهو التجويف الأنفي خلف الأنف. كيف نعرف ذلك؟ نعرفه بأمر سهل جدا، وهو سد الأنف. يعني لو أن أحدنا سد أنفه وأراد أن يقول أن أو يقول أم، فإن اختل الصوت فهذا دليل على أن هذه النون وتلك الميم فيهما صوت الغنة. اسمعوني هكذا: أن، أم، الآن نون صافية، أقول أسد الأنف الآن أن، أم، نجد بأن الصوت قد اختل، صوت النون وصوت الميم. لما اختل الصوت؟ اختل لأنني حلت بين جزء من الحرف وبين مخرجه وبين طريق خروجه، وهو فتحتي الأنف. هذا الصوت، صوت الغنة، له قابلية التطويل والمط والزيادة. روي لنا هذا الصوت ممطوطا مطولا إن كان في نون مشددة أو ميم مشددة. قاعدة سهلة جدا، كل ما رأينا نون مشددة نطول الغنة، يعني بدلا من أن نقول من الجنة والناس هكذا مرسلة، من الجنة والناس نقول من الجنة والناس، نمط نطول صوت النون، بدل ما نقول حمالة الحطب نقول حمالة الحطب، بدل ما نقول في اليم نقول في اليم، وهكذا نطول الميم، نطول زمن الميم، نطول غنة الميم كما قال الإمام الجزري: وأظهر الغنة من نون ومن ميم إذا ما شدد. هذه خلاصة القاعدة الأولى في درس اليوم، أننا إن رأينا ميما مشددة أو نونا مشددة فعلينا أن نطولها. طيب نطولها بمقدار كم؟ بمقدار كم؟ الغنة لها ضابط سماعي متلقا عن الأئمة يضبط بالمشافهة، زمنه يتناسب مع سرعة القراءة. اسمعوني جيدا: وامرأته حمالة الحطب، هذا زمنه بهذه السرعة، من الجنة والناس، هذا زمنه بهذه السرعة. فإن بطأت القراءة أكثر طالت الغنة أكثر، وإن أسرعت في القراءة وحدرت قراءتي قصر زمن الغنة. إذن زمن الغنة في النون والميم المشددتين يتناسب طولا وقصرا مع سرعة القراءة. نحن نعلم أيها الإخوة وكما سيأتي معنا بالتفصيل بإذن الله بأن للنون لأن للميم الساكنة ثلاثة أحكام: إدغام وإخفاء وإظهار، وأن للنون الساكنة والتنوين كما سيأتي معنا بإذن الله أربعة أحكام: إظهار وإدغام وإخفاء وقلب، أو الإقلاب يسميه الناس الإقلاب لكن القلب أفصح، إظهار إدغام وقلب وإخفاء. هذه الأربعة فيها تطويلات. أئمتنا بيّنوا علاقة غنن هذه التطويلات في الإظهار والإدغام والإخفاء والقلب، فقالوا انتبهوا إلى مقياس الغنن الله يسلمكم، قالوا أطول ما تكون الغنة إذا كانت في النون والميم المشددتين اللتين تكلمت عنهما الآن، وفي النون والميم المدغمتين، كل ما رأينا نون مدغمة، كل ما رأينا ميم مدغمة أو مشددة، إذا صار عندي نون مشددة وميم مشددة، نون مدغمة وميم مدغمة، هذه الأربعة غنتها أطول ما تكون، سماها علماؤنا أكمل ما تكون. إذن كلمة أكمل ما تكون يعني أطول ما تكون، أقصر منها بقليل غنة كاملة طويلة لكنها دون الأولى بقليل جدا، وتكون في النون والميم المخفاتين، كل ما رأينا نون مخفى مثلا الإنسان من صلصال أنفسكم، كل ما رأي ترميهم بحجارة، كل ما رأينا نون مخفى ميم مخفى فهذه الغنة غنة كاملة، أقصر من الأكمل بقليل، قليل جدا، لكن هذا الفرق مذكور ذكره أئمتنا. انتهينا، صاروا درجتين: أكمل ما تكون كاملة، ناقصة تكون الغنة ناقصة يعني أقصر من هاتين في النون والميم الساكنتين المظهرتين، كل ما رأينا نون ساكنة مظهرة ميم ساكنة مظهرة فيها مطة قصيرة جدا، هكذا مثلا صراط الذين أنعمت عليهم، أن اسمعوني جيدا، أن وفقط، عم وفقط، ليس أطول من هذا وليس أقصر من هذا، يعني لا نبترها نهائيا ولا نطولها جدا بحيث تصير أنعمت، هذا لا يصح. إذن تكون الغنة ناقصة في النون والميم المخفاتين، وتكون الغنة أنقص ما تكون يعني أقصر ما تكون في النون والميم المتحركتين، كل ما رأينا نون متحركة ميم متحركة فغنتها أقصر ما تكون، يعني في هذه الأصوات الستة: نا نو ني ما مو مي، هذه الأصوات الستة غنتها أقصر ما تكون. هذا الميزان أن تكون الغنة كاملة وأكمل، ناقصة وأنقص، هذا الميزان لأزمنة الغنن يضبطه المشافهة ولا يقاس بالحركات. يعني بعض إخواننا الآن الله يهديهم طالعين ببعض الكتب المحدثين بيقولوا بمقدار حركتين، هذا من عندي أنفسهم، هذا ليس له وجود في كتب الأئمة أبدا. عبارات الأئمة كما سمعنا قول الجزري: أظهر الغنة من نون، أظهرها يعني بينها، كم تضبطها المشافهة تضبطها المشافهة ويتناسب زمنها مع سرعة القراءة طولا وقصرا. أما أن نقول إن الغنة بمقدار حركتين فهذا من كلام بعض المحدثين، يقلد بعضهم بعضا وينقل بعضهم من بعض، وهذا ليس بصحيح، لا تقاس الغنة بالحركات. ما قلته من موضوع أن الميم المشددة والنون المشددة فيهما غنة أكمل ما تكون، وميزان الغنن، ميزان أزمنة الغنن نلاحظه على اللوحات التعليمية في حلقة اليوم. فنبدأ باللوحة الأولى، العنوان الباب: باب النون والميم المشددتين والميم الساكنة. نرى على اللوحة: باب النون والميم المشددتين والميم الساكنة. قال الإمام الجزري رحمه الله: وأظهر الغنة من نون ومن ميم إذا ما شددا وأخفيا. نرى على اللوحة: النون والميم المشددتان يجب على القارئ عند النطق بنون أو ميم مشددتين تطويل الغنة فيهما أكمل ما تكون، نحو من الجنة والناس، ونحو ولكن الله سلم. لاحظوا: من الجنة والناس، هكذا طولها، ولكن الله سلم. وهذا بالنسبة للنون. بالنسبة للميم: حمالة الحطب في اليم ولا تخافي. إذن هكذا طول الغنة أكمل ما تكون. ننتقل إلى اللوحة التالية التي تبين أحكام الميم. لا في عندنا، في عندنا البحث أزمنة الغنن، ما أدري إذا طيب الظاهر اللوحات عند الأخ مختار مختلفة من اللوحات التي عندي. سنتعرض إلى ميزان أزمنة الغنن بعد قليل، وأرجو من الأخ مختار أن يذهب إلى ملف عنوانه رقم 7 أزمنة، عنوانه 7 النون والميم المشددتان وأحكام الميم الساكنة، رقم 7 رقمه 7 إن كنت فتحت. نعم طيب، توكلنا على الله. إذن أزمنة الغنن سنتكلم عنها بعد قليل، ونتكلم الآن عن أحكام الميم الساكنة. الميم الساكنة أيها الإخوة أمرها سهل جدا، أحكامها ثلاثة، أحكامها ثلاثة. إذا أتت الميم الساكنة وبعدها ميم مثلها فإننا نضغم الميم الأولى في الميم الثانية، وهذا كنا تعلمناه لما تكلمنا عن قول إمامنا الجزري: وأولي مثل وجنس إن سكن أدغم، وأولي مثل وجنس إن سكن أدغم. يعني إذا جاءك حرفان متماثلان والأول ساكن فعليك أن تدغم الأول في الثاني. ففي تلك القاعدة الكلية دخلت كل حروف الهجاء، وهنا حرف خاص من تلك الحروف العامة، وهو إذا أتى ميم بعدها ميم فعلينا أن ندغم الأول في الثاني. الإدغام كما مر، الإدغام كما مر معنا تعريفه أنه في اللغة الإدخال، تقول العرب أدغمت السيف في غمده، تقول العرب أدغمت اللجام في فم الفرس، هذا من حيث اللغة. أما في تعريف الأئمة هذا المعنى اللغوي، يعني الإدغام، الإدغام الإدخال. لكن عند الأئمة ماذا يعنون بالإدغام؟ يعني أن يرتفع المخرج ارتفاعة واحدة عن حرفين متماثلين، عبروا عنه فقالوا: هو إيصال حرف ساكن بحرف متحرك بحيث يصيران حرفا واحدا مشددا يرتفع عنهما المخرج ارتفاعة واحدة. انظر إلى فمي، لو قلت أنا لكم ما كسبتم، بالله انظروا، لكم ما، لكم ما، كم مرة أطبقت شفتي؟ أطبقتهما مرتين، المرة الأولى عن الميم الأولى والمرة الثانية عن الميم الثانية، لكم ما، فكررت العمل مرتين من المكان نفسه. والإنسان أيها الإخوة بطبعه يميل إلى السهولة، لذلك كانت العرب بدل من أن يطبقوا المخرج مرتين يطبقونه على الميم الأولى الساكنة ويجافونه، يعني يباعدونه عن الميم الساكنة الثانية، بدل أن يقولوا لكم ما يقولون لكم ما، لكم ما، فيطبقون على الميم الساكنة ويباعدون على الميم المتحركة، فاستعملوا المخرج مرة واحدة بدلا من أن يستعملوه مرتين. هذا فيه توفير للجهد العضلي واقتصاد في الجهد العضلي وأريح، يعني فلذلك الإدغام يعني هو أمر يفعله الإنسان بالفطرة ميلا نحو السهولة في النطق. إذن إن رأينا ميما ساكنة وبعدها ميم متحركة فعلينا أن نرفع المخرج عن الميمين ارتفاعة واحدة، بدل أن نقول لكم ما نقول لكم ما، فلما نقول لكم ما وندغم الميم الأولى في الثانية تصبح الميمان ميما واحدة مشددة. ومنذ قليل درسنا أن الميمين إذا اتحدتا فصارتا ميما مشددة عندئذ تحتاج إلى غنة أكمل ما تكون. إذن لابد عند إدغام الميم في الميم من أن نمط، يعني نطول غنتها، فبدل أن نقول لكم ما نقول لكم ما، أعيد، لكم ما، أمر سهل بسيط. هذا هو الحكم الأول من أحكام الميم. نرى على اللوحة ذلك الحكم الذي رأيناه منذ قليل بأن أحكام، ائتني باللوحة التي كانت عندك يا أخي، اللوحة التي كانت عندك يا مختار، الأحكام الميم الساكنة كما رأينا على اللوحة ثلاثة، إظهار، إدغام وإخفاء وإظهار. ننتقل إلى اللوحة التي بعدها. نعم، الإدغام في اللغة الإدخال، تقول العرب أدغمت اللجام في فم الفرس أي أدخلته فيها. نعم، اللوحة اللي بعدها، وتقول العرب أيضا أدغمت السيف في غمده أي أدغمته أي أدخلته فيه. نعم، هذا هو التعريف اللغوي. أما من حيث الاصطلاح فنرى على اللوحة أن الإدغام اصطلاحا هو إيصال حرف ساكن بحرف متحرك بحيث يصيران حرفا واحدا مشددا يرتفع المخرج عنهما ارتفاعة واحدة. هذا هو الإدغام أيها الإخوة، ومثلنا له بالإدغام الميم في الميم. اللوحة التي بعدها، الحكم الأول من أحكام الميم الساكنة، الإدغام، تدغم الميم الساكنة إذا أتى بعدها حرف واحد وهو الميم مع تطويل الغنة أكمل ما تكون، نحو لكم ما، ما لهم من الله. لاحظتم كيف أن الميم الزرقاء دخلت في الميم الحمراء بعدها فصارتا ميما مشددة. ما لكم ما كسبتم، ما لهم من الله. هذا هو الحكم الأول للإدغام، أمره سهل. ننتقل إلى الحكم الثاني وهو الإخفاء. الإخفاء كما نرى على اللوحة لغة، إذا قالت العرب أخفيت الشيء ما معنى؟ سترته. إذن المعنى اللغوي للإخفاء هو الستر، واصطلاحا هو نطق بحرف، هكذا عرفه علماء التجويد، قالوا الإخفاء هو نطق بحرف بصفة بين الإظهار والإدغام عار عن التشديد مع بقاء الغنة في الحرف الأول. نعيد وأرجو أن تنتبهوا كم مقطع التعريف. نطق بحرف بصفة بين الإظهار والإدغام عار عن التشديد مع بقاء الغنة في الحرف الأول. هذا التعريف فيه كما نرى عدة جمل، نريد أن نعود إليها جملة جملة، ولكن بعد الفاصل، فانتظرونا. بارك الله فيكم. كاتو، وأهلا وسهلا بكم بعد هذا الفاصل. تحدثنا قبل الفاصل سلمكم الله عن بداية الحديث عن أحكام الميم الساكنة، وقلنا بأن الميم الساكنة لها مع حروف الهجاء 28 ثلاث احتمالات أو ثلاث أحكام أو ثلاثة أحكام. الحكم الأول الإدغام، وذلك إذا أتى بعد الميم الساكنة ميم مثلها، ومثلنا لها لذلك بقوله تعالى لكم ما، فندغم الميم الأولى في الثانية فيصير النطق هكذا لكم ما، وتكون الغنة أطول ما تكون أكمل ما تكون، سنأتي إلى مراتب الغنة بعد قليل. الحكم الثاني كما ذكرنا قبل الفاصل الإخفاء، وقلنا بأن الإخفاء في اللغة الستر، العرب إذا قالت أخفيت الشيء يعني سترته، واصطلاحا كما نرى على اللوحة هو نطق بحرف بصفة بين الإظهار والإدغام عار عن التشديد مع بقاء الغنة في الحرف الأول. تأملوا هذا التعريف بارك الله فيكم، تجدون بأن فيه عبارات. العبارة الأولى الإخفاء هو نطق بحرف بصفة بين الإظهار والإدغام. لما أقول أنا عن شيء هو بين كذا وبين كذا، ماذا أعني؟ أعني أن هذا الشيء الوسط الذي هو بين هذا وذاك يشبه الأول ويخالفه، ويشبه الثاني ويخالفه. هذا معنى قولهم بصفة بين الإظهار والإدغام. لما تكلمنا على الحكم الأول للميم قلنا بأن الحرفان المخرج يرتفع ارتفاعا واحدا عن الميمين لكم ما، هذه أهم صفة في الإدغام، أن المخرج يرتفع عن الحرفين ارتفاعة واحدة. لما يأتينا مثلا ميم ساكنة بعدها باء، وهو الحرف الذي تخفى عنده الميم، الميم تخفى عند الباء فقط إذا أتى ميم ساكنة وبعدها باء، كقوله تعالى ترميهم بحجارة. الأصل أن يكون نطقي هكذا، انظر إلى فمي، ترميهم بحجارة، يعني أطبق شفتي للميم ثم أعود فأطبقهما مرة أخرى لمين؟ للباء، فيصير النطق ارتفاعتين، ترميهم بحجارة. فبدلا من هذا العمل المعقد أن ترتفع الشفتان مرتين عن حرفين كلاهما من الشفتين، الميم من الشفتين والباء من الشفتين، فبدلا من هذا العمل المزدوج كانت العرب إذا نطقوا الميم الساكنة وبعدها باء أطبقوا الشفتين على الميم وجافوهما عن باء، بدل أن يقولوا ترميهم بي، انظروا إلى يدي، هم بي، أو انظروا إلى شفتي، ترميهم بي، يقولون ترميهم بي، فأطبقوا الشفتين على ميم وباعدوهما وجافوهما عن باء. هنا سؤال، لما أطبقنا على ميم وجافينا عن باء، هل تحولت الميم إلى باء؟ يعني هل صار النطق بباء مشددة؟ هل قلت ترميهب بحجارة؟ لو قلت ترميهب بحجارة فإنني حينئذ أكون قد أدغمت الميم في الباء، وهذا لا يفعله أحد. هل قلت ترميهم بحجارة فرفعت شفتي مرتين، مرة عن الميم ومرة عن الباء؟ هذا لم يفعله أحد. لو فعلته لكان هذا العمل إظهارا. إذن لما يقول أئمتنا بصفة بين الإظهار والإدغام، يعني أنها تشبه الإظهار من جانب وتخالفه، وتشبه الإدغام من جانب وتخالفه. لما أقول أنا ترميهم بي، انظروا، ترميهم بي، صوت الميم هم بي مستقل تمام الاستقلال عن صوت الباء، هم هذه ميم، بي هذه باء، الميم ميم والباء باء، إذن هذا يشبه الإظهار. ولما أجعل الميم والباء يرتفعان، يرتفع المخرج عنهما ارتفاعة واحدة، فأطبق على ميم وأجافي عن باء، هذا يشبه الإدغام، لأن من شرط الإدغام أن يرتفع المخرج عن الحرفين ارتفاعة واحدة. إذن الإخفاء فيه شبه بالإظهار، من حيث إن صوت الميم مستقل تمام الاستقلال عن صوت الباء، وفيه شبه بالإدغام من حيث إن المخرج يرتفع عن الميم وعن الباء ارتفاعة واحدة مشبها للإدغام، ولكنه أيضا مخالف له لأن الميم لم تتحول إلى باء. هل أدركنا معنى قول أئمتنا في تعريف الإخفاء بصفة بين الإظهار والإدغام؟ وكيف أن الإخفاء يشبه الإظهار باستقلال الصوتين صوت الميم والباء ويخالفه لأنه ارتفاعة واحدة، ويشبه الإدغام لأنه ارتفاعة واحدة ويخالفه لأن صوت الميم ما زال موجودا مستقلا عن صوت الباء؟ هذا معنى قولهم بصفة بين الإظهار والإدغام، سأعود إلى هذا بعد قليل في جدول يوضح هذا ويجلي خفيه بإذن الله. بقي من التعريف قولهم عار عن التشديد. التشديد أيها الإخوة أن يتحول صوت الأول إلى صوت الثاني، أن يتحول صوت الأول إلى صوت الثاني. لو أدغمت الميم في الباء فقلت ترمي هب بحجارة لما كان لكلمة عار عن التشديد معنى. إذن كلمة عار عن التشديد أخرجت ترمي هب بحجارة، هذا لا يفعله أحد أبدا. عار عن التشديد يعني لا دمج بين صوت الميم وبين صوت الباء. الأمر الثالث مع بقاء الغنة في الحرف الأول، من هو الحرف الأول؟ الميم. فلما أقول ترميهم هل سمعتم صوت الغنة؟ بقي مستمرا مع الميم، والميم هي الحرف الأول. فلما أقول بي هذه الباء لا غنة فيها، ولو كان فيها غنة لو لقلت ترميهم بي هل سمعتم باء معها غنة؟ هذا لا يفعله أحد أبدا. إذن أئمتنا جزاهم الله عنا خيرا ضبطوا لنا نطق الإخفاء بهذا التعريف ضبطا يعني جامعا مانعا، وصف حقيقة الإخفاء وصفا دقيقا، وأخرج كل الصور التي يمكن أن تخطر على البال والتي ليست من حقيقة الإخفاء. أعيد تعريفه، الإخفاء هو نطق بحرف بصفة بين الإظهار والإدغام، عار عن التشديد يعني لا قلب فيه، لا قلب للميم لتصبح باء مشددة، مع بقاء الغنة في الحرف الأول يعني لا غنة مع الباء، الباء التي بعد الميم باء مجردة من الغنة. هذا معنى تعريف الإخفاء. نرى ذلك على اللوحة مرة ثانية ثم ننتقل إلى اللوحة التي تلي ذلك والتي تبين الإخفاء عند الميم. نرى على اللوحة الحكم الثاني من أحكام الميم الساكنة، الإخفاء. تخفى الميم الساكنة بغنة إذا أتى بعدها حرف واحد وهو الباء، نحو ترميهم بحجارة وما هم بمؤمنين. إذن نطبق الشفتين على ميم ونباعدهما عن باء. أعيد الأمثلة، ترميهم بحجارة وما هم بمؤمنين. نرى على يسار اللوحة صورة تبين لنا شكل الشفتين عند نطق الميم المخفى، وقد كتب تحتها ويكون يعني الإخفاء بانطباقهما على بعضهما دون مجافات يعني مباعدة يعني فرجة ولا كز. الكز هو الضغط الشديد، الكز هو الضغط الشديد. هذا الحكم حكم الإخفاء قد ثار حوله جدل في الأربعين سنة الأخيرة، الأربعين سنة الأخيرة أو زد عليها قليلا، ثار حوله جدل. سببه أن أحد الشيوخ رحمه الله سبحان الله يعني قاس حكما على حكم، أحد الشيوخ المشهورين قاس ما يفعله الإنسان في إخفاء النون، لما يقول مثلا أنفسكم أو يقول الإنسان، قال ذلك الشيخ: كما أننا عندما نخفي النون عند السين في الإنسان أو عند الفاء نحو أنفسكم فلا نستعمل طرف اللسان، يعني لا نقرع بطرف اللسان مخرج النون فلا نظهرها، كما أن عمل اللسان يبطل ونسميه إخفاء، علينا كذلك عندما نخفي الميم أن نبطل عمل الشفتين. إذن العملية كانت قياس، ثم يعني تبلورت لديه هذه الفكرة ونشرها رحمه الله، وهو يعني هو يريد الخير، لا شك أنه يريد الخير، ويعني زين له أن هذا الأمر صواب فنشره وتحمس له وأجبر عليه كبار القراء الذين يقرؤون بالإذاعة المصرية في ذلك الزمان، أمثال الشيخ محمود خليل الحصري والشيخ عبد الباسط عبد الصمد والمنشاوي ومحمود علي البنا ومصطفى إسماعيل، فألزمهم جميعا بأن يقرأوا بإبقاء فرجة بين الشفتين، فهم وافقوه لأنه عالم كبير ولأنه مسؤول عن تسجيلات الإذاعة. ثم إن هذا الشيخ رحمه الله، وأعود فأقول ما أراد هو إلا الخير، هكذا يعني هكذا ذهنه زين له بأن هذا الأمر هو الصواب، لكنه ما تلقى ذلك، هو ما تلقى ذلك، وقد سألته بنفسي، يعني سألته على من قرأت، قال لي على فلان، فقلت له هل هو الذي نبه على إخفاء على إبقاء فرجة عند إخفاء الميم عند الباء؟ فقال لي لا، وقالها بغضب يعني، فأوقفت الحديث معه رحمه الله، يعني حتى يعني قال لي لا، وأحسست بأنه لا يريد أن يتابع في هذا الموضوع، لكنه كان متحمسا له جدا، جلس للتعليم وطال عمره رحمه الله، وكثر طلابه وجاء طلابه إلى دول الخليج كأساتذة للقرآن وللتربية الإسلامية، فنشروها وانتشرت في السعودية ودول الخليج وغيرها من البلاد بسبب هذا الشيخ رحمه الله. تتبعتها أكثر من 20 عاما، هذه المسألة التي أشرحها لكم تتبعتها أكثر من 20 عاما، وكنت مقتنعا بموضوع إبقاء الفرجة، هذه الشبهة التي الآن أذكرها كشبهة كنت أعتقد أنها صوابا 20 عاما من عمري، وأقرأت بها عددا كبيرا من الإخوة، وأنا أستغفر الله من ذلك، لأنه تبين لي بطول التمحيص والبحث مع الشيوخ المعاصرين والبحث في كتب التجويد والقراءات مخطوطها ومطبوعها وسؤال الله عز وجل أن يبين لي فيها بيانا شافيا، وأستعيذه أن أقرأ حرفا من كتاب الله خطأ، بعد بحث والله يا إخوة 20 عاما تبين لي وضوح الشمس أن هذه المسألة محدثة، وأنه لا سند لها، وأن شيخنا رحمه الله الذي قال بها قالها من باب الاجتهاد وما أراد إلا خيرا. الذي أعطاني يعني من جملة من أعطاني القول الفصل فيها شيخ قراء طرابلس لبنان رحمه الله الشيخ صلاح الدين كبارة. الشيخ صلاح الدين كبارة شيخ قراء طرابلس لبنان قال لي أنا شخصيا، قال لي ذهبت إلى مصر وقرأت على الشيخ فلان، وهو الشيخ الذي خرج بهذه المسألة في مصر وتحمس لها، قال لي قرأت عليه في 50ات القراءات 7 ولم يكلمني عن هذه المسألة أبدا، كان مثله مثل كل القراء، يقول ترميهم بحجارة من بعد وما هم بمؤمنين إلى آخره من الأمثلة، ثم أجازني بالقراءة 7 ورجعت إلى طرابلس لبنان. قال لي في 60ات يعني بين 60 و70 بعد 1967 تقريبا، قال لي سنحت لي فرصة ثانية بعد أكثر من 15 عاما أو 10 أعوام بالأحرى من قراءة الأولى، سنحت لي فرصة فذهبت إلى مصر مرة ثانية لأقرأ على نفس الشيخ القراءة 3 فوق 7، القراءة 3 فوق 7 فصارت ليكمل 10 قراءات. قال لي لما اجتمعت بشيخنا أمرني أن أبقي فرجة بين الشفتين عند إخفاء الميم. إذن الشيخ صلاح الدين كبارة يتكلم عن الشيخ نفسه أنه في الفترة الأولى من عمره كان مثله كمثل كل القراء، يطبق شفتيه في الميم الأصلية عند الباء وفي الميم المنقلبة عن نون. وبعد سنين، بعد 1966-67 تقريبا، كان قد هذه الفكرة تزينت عنده رحمه الله، ويعني بالتفكير والقياس شعر أنها صواب وتحمس لها ونشرها. إذن طالما أنه أمر محدث يؤول مع كثرة القائلين به إلى شخص واحد، ومصدره القياس، والقراءة لا تبنى على القياس، القراءة تبنى على التلقي والمشافهة. أما الشبهة التي كان يعني شيخنا رحمه الله يعني يذكرها، هي أنه يقول كيف نظهر الميم ونقول ترميهم بي ونسمي هذا العمل إخفاء. هو كان يقول إن هذا إظهار وليس إخفاء، والحقيقة أنه إخفاء لا إظهار. لما؟ للذي شرحته لكم منذ قليل، أننا عندما نقول ترميهم بي نكون قد أتينا بعمل ما هو بإظهار، لأن المخرج ارتفع ارتفاعة واحدة عن الحرفين. وما هو بإدغام، لأن الميم بقي صوتها مستقلا عن الباء، فهو يشبه الإظهار من جهة ويخالفه، ويشبه الإدغام من جهة ويخالفه. هذا الذي أراه في هذه المسألة صوابا، مع كون عدد من إخواننا إلى الآن ما زال يقرأ بإبقاء فرجة بين الشفتين. أنا أرى أن هذا خطأ محض، وأنه محدث القراءة. يوافقني في هذا الرأي شيخ عموم المقارئ المصرية فضيلة الشيخ الدكتور أحمد عيسى المعصراوي حفظه الله، يوافقني في هذا الأمر كبير القراء في مصر فضيلة الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف حفظه الله تعالى. أطلت قليلا في هذه المسألة لأنني كثيرا ما أسأل عنها، فأحببت أن أبين حقيقة الأمر فيها. ننتقل إلى اللوحة التي تلي ذلك، والتي تبين الحكم الثالث والأخير من أحكام الميم الساكنة، وهو كما نرى على اللوحة قول الجزري: وأظهرنها عند باقي الأحرف واحذر لدى واو وفا أن تختفي. فنرى على اللوحة أن الإظهار هو لغة البيان، واصطلاحا إخراج كل حرف من مخرجه من غير زيادة في الغنة. أعيد: إخراج كل حرف من مخرجه من غير زيادة في الغنة. يعني يا أخي، عندما تأتيك ميم ساكنة بعدها حرف لا هو ميم ولا هو باء، بقية حروف الهجاء، فإننا نظهر الميم. نعم، نرى على اللوحة التي بعد هذه تظهر الميم الساكنة إذا أتى بعدها حرف من حروف الهجاء إلا الميم والباء، إلا الميم والباء. نحو: هم فيها، انظروا إلى صوت الميم، هم فيها، أم لم تنذرهم لا يؤمنون. الميمات التي لونت باللون الأزرق، اسمعوها جيدا: أم لم تنذرهم لا يؤمنون. فالميم هنا مظهرة وفيها غنة أقصر ما تكون، يا عفوا ليست أقصر ما تكون، فيها غنة ناقصة. نعم، قلنا الغنة إما كاملة وأكمل، وإما ناقصة وأنقص. فهذه ناقصة لأن زمنها قصير. أعيد النطق بها: أم لم تنذرهم لا يؤمنون. أم لم، فهذه الغنة، هذه الميم فيها غنة قصيرة. لذلك قلنا في تعريف الإظهار هو إخراج كل حرف من مخرجه من غير زيادة في الغنة، ولم نقل من غير غنة كما يقول بعض إخواننا المحدثين الذين يحبون أن يؤلفوا في التجويد، تعبيراتهم غير دقيقة. لما نقول من غير غنة معناها من غير غنة نهائيا، والقصد من غير زيادة في الغنة. هي فيها غنة ولكن لا تطولها عن حدها، كما مثلنا بالأمثلة: أم لم تنذرهم لا يؤمنون. هذه الميمات السواكن غنتها ناقصة. أرجو من الأخ مختار أن يذهب إلى اللوحة المطلوبة التي تتكلم عن أزمنة الغنن، والتي نبين فيها كما نرى على الشاشة أنواع الغنن، نرى على اللوحة أزمنة الغنن، لأزمنة الغنن أربع مراتب كما نرى على اللوحة. تفضل. نعم، كاملة وإيش وأكمل وناقصة وأنقص. إذن انظروا إلى اللوحة التي أمامكم، الغنة أربع مراتب، كاملة وأكمل وناقصة وأنقص. أطول يعني، لاحظوا التدرج في اللون من حيث اللون الأخضر، أن الأنقص لونه باهت قليلا، ناقصة أغمق قليلا، كاملة أغمق قليلا، أكمل أغمق وأغمق. فإذا بتدرج اللون الأخضر عبرنا عن طول الغنة، أقصر ما تكون، أطول قليلا، كاملة أكمل ما تكون. نرى اللوحة التي بعدها، لا نتابع ثم نأخذ فاصلا. أزمنة نرى على اللوحة، تكون الغنة أكمل ما تكون في النون والميم المشددتين والمضغمتين، نحو ولكن الله سلم في اليم ولا تخافي فمن يعمل ما لهم من الله. أيضا تكون الغنة كاملة في النون والميم المخفاتين، نحو الإنسان أم بورك. هذا الإقلاب، والإقلاب إخفاء، لأننا عندما نقلب النون إلى ميم تصبح ميم ساكنة بعدها باء، يعني ميم مخفاة. ترميهم بحجارة. نرى اللوحة التي بعدها، تكون الغنة ناقصة في النون والميم الساكنتين المظهرتين، نحو سميع عليم. التنوين هنا أنعمت عليهم. انظروا إلى النون والميم، أنعمت، هل رأيتم الطول القصير؟ أنعم، إذن هناك طول قليل جدا، أنعم، أنعمت عليهم هم فيها، هل رأيتم الميم؟ هم في، لابد من تطويلها قليلا لأن غنتها ناقصة. أقصر ما تكون كما نرى على اللوحة، أنقص ما تكون في النون والميم المتحركتين كما ذكرت لكم منذ قليل، نا نو ني ما مو مي. الآية الكريمة تمثل لنا ميمات متحركات. قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. كل هذه الميمات والنونات المتحركات زمنها أنقص ما تكون، يعني أقصر ما تكون. بقي أن ننبه في اللوحة الأخيرة على أن التناسب بين أزمنة الغنن يبقى متحققا مهما كانت سرعة القراءة من تحقيق أو تدوير أو حذر، يعني سواء كانت القراءة بطيئة أو سريعة أو متوسطة، فإن هذا الميزان، هذا المقياس لأزمنة الغنن يبقى متحققا، يعني يكبر ويصغر، يطول ويقصر مع القراءة من حيث سرعتها. هذا ما أردت أن أشرحه اليوم، الميم والنون المشددتين، مراتب الغنة، أحكام الميم الساكنة، ونكتفي بهذا القدر من المعلومات النظرية. وإن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم، في الحلقة القادمة، نتحدث عن أحكام النون الساكنة والتنوين وماذا قال عنها إمامنا الجزري. نأخذ فاصلا، وبعد الفاصل نقرأ الصفحة التعليمية أو المنهجية التي علينا اليوم، ونعلق على ما يحتاج إلى تعليق، ثم بعد ذلك نسعد بتلقي اتصالاتكم، فحياكم الله بعد الفاصل. حل المنهجية التي علينا إن شاء الله تعالى، وبعدها من أراد أن يتصل بنا ليسمعنا تلاوته أو يسأل عن حكم من الأحكام فأهلا وسهلا بكم. تلاوتنا اليوم أيها الإخوة من الصفحة 36 من سورة البقرة، ومن الآية 25 بعد 200 من سورة البقرة. الآية 225 من مصحف مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة. نستعين بالله ونقرأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم

بين المفخم والمرقق، فعلى القارئ أن يخلص المرقق من المفخم، لأن الفم لو ترك على راحته لفخم المرقق فتخرج الكلمة تربص، اسمعوني تربص، ولا يصح هذا، لابد أن نقول تربص. وأيضا يتربصن في الآية 28 بعد 200. هناك ملاحظات أخرى، ولكن معنا الأخ عبد الله من الكويت، تفضل أخي عبد الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله. يعطيك العافية يا شيخ وبارك في علمك وعملك. الله يسلمك يا أخي ويحفظك. تسمح لي بقراءة؟ تفضل حياك الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق برجهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. بارك الله فيك أخي عبد الله، ما شاء الله تلاوتك جيدة، ولكن أرجو ولكن لا تقف قبلها، يعني لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، لا تقف قبل ولكن، لأن لكن في اللغة العربية أداة استدراك، والمتكلم لما يستدرك معناها كلامه لم ينتهي، فلذلك لا تجد في المصحف أبدا وقفا قبل ولكن. في مصاحف المشارقة أخواننا في بلاد المغرب الشيخ الهبطي رحمه الله كان يقف، ولكن هذا لا يصح في اللغة، يعني لا يقلد الشيخ الهبطي في هذه المسألة. بالنسبة لإخواننا الذين يسمعوننا الآن من بلاد المغرب يجدون دائما قبل ولكن في مصاحفهم صاد، يعني بمعنى قف هنا. هذه ملاحظة. الملاحظة الثانية أرحامهن، لا تفخم الهمزة يا أخي عبد الله بسبب مجاورة الراء المفخمة. انظر إلي، أرحى من همزة مرققة إلى راء مفخمة، ولا نقول أبدا أرحمهن. أغلب التفخيمات في غير محلها تأتي بسبب المجاورة بين المفخم والمرقق. شكرا أخي عبد الله وتلاوتك ممتازة بارك الله فيك. معنا الأخت سناء، معنا الأخت سناء من تونس، تفضلي. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله يا أختي. حياك الله أخي. تفضلي، تحبي تقرأي؟ أكيد نحب نقرأ. تفضلي. فيني أول شيء أطلب منك طلب. تفضلي. أنت يعني ما تقدر تيجي على تونس عشان تعلمنا؟ هيا عم نعلمكم من هنا ما شاء الله. إيه بس إحنا فعلا محتاجين لشخص مثلكم. في ما شاء الله تونس بلد العلم وبلد الزيتونة، وفيها الأهل العلم والخير إن شاء الله، ربي يبارك فيها وبأهلها جميعا إن شاء الله تعالى. ومع ذلك إن سنحت فرصة فأنا خادم للقرآن وأهله. تونس فيها الخير والبركة، وهي بلد مسجد الزيتونة، وبلد العلماء، ومع ذلك إذا صارت فرصة إن شاء الله نتشرف. تفضلي. طيب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ممتاز. بسم الله الرحمن الرحيم. الطلاق مرتان، فإمساكٌ بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله. أختي الكريمة، إذا وجدت نفسك تعبتي قفي على أي كلمة وتنفسي وعودي واربطي الكلام بعضه ببعض. ليس من الضروري أن تتعبي نفسك وتجهدي صوتك. تفضلي. طيب أكمل. تكملي. فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. تمام. تلك حدود الله جل جلال الله. عيديها وصلي. نعم. صلي الكلام. ما سمعت. صلي الكلام بعضه ببعض. طيب. لا تقف على تلك حدود الله، لم ينتهي المعنى. طيب. تلك حدود الله فلا تعتدوها. طيب. تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. بارك الله فيك أخت سناء، ولكن لا تقطع صوت الياء، قولي مثلي يبي. لا، أنت تقطعين صوت الياء، تقولين يبي، لا تقطعي، اتركيه ممتدا. يبينها. المهم أن لا ينقطع صوت الياء، لأن الياء حرف رخو يمتد الصوت به. يبينها. أيوة هكذا، والباقي جيد، وتخليصك للمفخم من المرقق جيد. لما قلتي طلقها قلتيها بمهارة يعني جيدة جدا ما شاء الله. نسأل الله عز وجل لك التوفيق وشكرا على اتصالك. من معنا سيدي؟ الأخت هدى من الجزائر، تفضلي أخت هدى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يونون من نسائهم تربص تنقص أربعة أشهر فإن الله غفور رحيم. أبين الإدغام، غفور رحيم. فإن الله غفور رحيم. لا، غفور، غفور من الراء إلى الراء، غفور رحيم. فإن الله غفور رحيم. أنت يا أخت هدى تقولين غفور وتظهرين النون، هذه النون مدغمة كما سنشرح في الدرس القادم. غفور رر من الراء إلى الراء، غفور رحيم. تفضلي. فإن الله غفور رحيم. هكذا. وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. صحيح. والمطلقات يتربصن أتقرئين برواية ورش؟ نعم. فخم اللام. والمطلقات يتربصن يتربصن، فخم الصاد. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. لا تقول يا هدى، لا تقولي قروء، لا تنطقي الهمزة مرتين، قروء فقط، أقفل الوترين الصوتيين. ثلاثة قروء. لا أنت تنطقين الهمزة مرتين، فقط أقفل الوترين الصوتيين مرة واحدة تخرج الهمزة، هكذا قروء وفقط. ثلاثة قروء. لا يا أختي، بحاجة إلى تدريب. أنت تنطقين همزة ثم بعدين تفتحين الوترين، فقط أقفليهم، الأمر بحاجة إلى تدريب. انقطع الاتصال. خير. إذا أيها أخت هدى، لا تنطقي همزتين الهمزة مرتين، فقط أقفل الوترين الصوتيين، من قفالهما تخرج الهمزة الساكنة. نأخذ فاصلا أيها الإخوة، ثم نعود إليكم بعد الفاصل لتلقي من أحب أن يسمعنا التلاوة، فأهلا وسهلا بكم. أظن أن معنا اتصال من أحد الإخوة. من معنا؟ سي معنا الأخت أسماء من سوريا، تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي أختي. جزاكم الله خيرا على هذا البرنامج. الله يسلمك ويحفظك، تفضلي. من أين أبدأ دكتور؟ من أول الصفحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. للذين يؤلون من نسائهم تربص. ما في وقف يا أختي، ما في وقف، صلي الكلام بعضه ببعض. من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. نعم. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله. لا تبدأي هكذا، املأي صدرك بالهواء ثم قولي ولا يحل لهن. نعم. ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن في أرحامهن إن كنا أرحامهن في أرحامهن في أرحامهن املئي صدر لا تقرأي قبل يا أختي لا تقرأي قبل أن تملئي صدرك بالهواء وإلا سوف يقطع نفسك. الآيات التي معنا طوال صحيح. في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا أيوة. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. نعم. وللرجال عليه لا تمد زيادة أصح. وللرجال عليهن درجة درجة بين حرف الهاء درجة أيوة. والله عزيز حكيم. بارك الله فيك أختي الكريمة. جيد ولكن هناك أجود تابعينا وإن شاء الله عز وجل أن تتحسن تلاوتك أكثر وأكثر مع كونها الآن هي جيدة ولله الحمد. معنا الأخت ناجية من تونس. تفضلي أخت ناجية. السلام عليكم. وعليكم السلام والرحمة والإكرام. تفضلوا. الطلاق أبدأ منها. تفضلي. الطلاق مرتان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. صحيح. ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله. فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. ما شاء الله. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله. ما شاء الله. وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. واضح يا أخت ناجية من تلاوتك أنك يعني تعبتي على نفسك، واضح. قلبي دق. لا، وكلنا قلوبنا تدق، لكن واضح أنك تعبتي على نفسك حتى وصلت إلى هذا المستوى من الأداء. أنا واثق من خلال التلاوة التي سمعتها أنك تنتقلين بمهارة من حرف إلى حرف ومن مفخم إلى مرقق وبالعكس، وهذا لا يكون في يوم وليلة. هذا دليل على أن لك مشوار طويل مع القرآن الكريم، وتدربت كثيرا حتى وصلت إلى هذا المستوى. أسأل الله عز وجل لك التوفيق وأن يبارك فيك. معنا الأخ عامر من سوريا، تفضل أخي عامر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. بلشنا أول الصفحة؟ أي من أول الصفحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن ما تبدأ بولكن، ارجع. في أيمانكم ولكن. في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. نعم. والله غفور حليم. نعم. للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. نعم. والمطلقات يتربصن بأنفسهن. لا تقلقل الصاد يا عامر. نعم. يتربصن، لا تقل يتربص، الصاد لا تهتز يا أخي. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. بارك الله فيك يا عامر، ما شاء الله تلاوتك جيدة يا ابني. في أجود، تلاوتك جيدة لكن اتابع معنا في أجود إن شاء الله، لأن بالتدريب تتحسن القراءة وتنصقل المخارج والصفات. شكرا على اتصالك. آخر اتصال معنا في هذه الحلقة من الأخ عبد الله من العراق، تفضل أخي عبد الله وبسرعة لو سمحت. السلام عليكم. تفضل. السلام عليكم. الوقت ضيق معنا يا عبد الله، ادخل بالموضوع على طول يلا. نعم نعم. الطلاق مرتان، الطلاق مرتان. الأزرق دكتور، أنا مبتدئ. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يؤاخذكم الله باللغو في إيمانكم. ماذا قلت في الأول؟ تقرأ لورش؟ نعم. وهل ورش يقرأ في إيمانكم؟ ولا أحد من القراء يقرأ في إيمانكم؟ في نعم نعم دكتور، في أيمانكم. أغفر الله. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. بارك الله فيك يا عبد الله، أرجو أن تتصل في حلقة قادمة لأن الوقت قد انتهى معنا، وكان بودي أن أسمع منك أكثر برواية ورش. السادة المشاهدون، السيدات المشاهدات، هذا ما تفضل الله عز وجل به علينا في هذه الحلقة من شرح الأحكام وتلاوة القرآن. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم عنده من المقبولين. إلى أن ألقاكم في الحلقة القادمة بإذن الله، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.